مالك الملك في يديك قيامي أمره الحمد والثناء فؤادي أرغم الحمد والثناء يديك قيادي ألقي من الحمد والثناء فؤادي ما بك الملك يديك قيادي ألقم الحمد والثناء الملك في يديك قيادي ألقي من الحمد والثناء فؤادي إذ قلبي وخاطري وضميري إذ قلبي وضميري إذ قلبي وخاطري وضميري غاية القصد من بلوغ المراد إذ قلبي وخاطري وخاطري وضميري وضميري غاية القصد من بلوغ المراد اروي صدري بنفحة منك يا رب لأحظى بمدح خير العباد Yeah.